والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا في حديثه: لو كان ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عينا. أو ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. الوادي الدين كبير ولا صغير؟ كبير، في أودية صغيرة في أودية كبيرة. لما يكون عندك وادي ذهب عيار 24، جبال وأرض وكله وادي، وانت حبيت تاكل ذهب، لا تاكل لحمة ولا تاكل سمك، تاكل ذهب، هتخلصه؟ أمال عايز التاني ليه؟ ها؟ جميل. أنا لما أجي أتكلم عن السعادة أقول انشراح الصدر والوصول إلى مطلوبك. طب أنت مطلوبك لن ينتهي، متى تصل إلى مطلوبك؟ لا ده في ناس ماتت وكان نفسها في حاجات ما عملتهاش، كما قال الشاعر: وكم من حسرات في بطون المقابر، كان نفسه يعمل حاجة ما عملهاش ومات دون أن يفعلها. فيبقى كأن لما أقول لك الوصول إلى مطلوبك أنت تيجي تقول لي لا ده أنت مفتوحة جامد، المفروض سعادة تعرفت عليه غير كده، لأن الوصول إلى المطلوب مش هينتهي. أقول لك لا ينتهي. ليه؟ ينتهي بشيء واحد اسمه القناعة، وبحديث واحد يكفيك عن كل الأحاديث، عشان ما تقولش أن أنا مش متخصص في الأحاديث وما أحفظ والذاكرة بتاعتي زي القربة المخرومة أحط من هنا تطلع من هنا، لا مش هنكتر الكلام أول، هو حديث واحد بس حطه قدامك تجد السعادة في ركابك إذا عملتها. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن احنا عايزين نفسر الغنى والفقر، لأن في ناس مش فاهمة الحقيقة. ما هو الفقر؟ حد يعرف يعرفني الفقر بكلمة واحدة؟ الفقر كلمة، عايز يعرفولي بكلمة، ها؟ الحاجة. جميل، ممكن أكون أنا ملياردير والمليارات بتاعتي عبارة عن بضاعة في المخازن، ومطلوب مني ان انا اسد مثلا شيكات نقدية وانا محتاج 10 جنيه سيولة ومش لاقيه، ده غني ولا فقير؟ انا بقول لك ملياردير مش كده، وعايز 10 جنيه ومش لاقيه، يبقى فقير. خلاص، انت فقير ما احتجت الى فلس، لان الفقر مقرون دائما بالحاجه. ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. تمام، فكل عبد مقرون بالفقر ومقرون بالحاجة. طالما أن مطامعك لا منتهى لها يبقى مش هيوقف في حاجة إلا الموت. طيب أنا عايز أسعد في الدنيا، لأن الله عز وجل إنما شرع لنا هذا الدين عشان أسعد. كثير جدا من الناس أشقياء من المسلمين، حياتهم يابسة جافة صعبة، عنده اكتئاب نفسي، عنده أمراض مزمنة، لم يسعدوا، عاشوا في الدنيا ولم يسعدوا بالإسلام لحظة، مع أن الله عز وجل إنما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنسعد في الدنيا. لماذا لا نسعد يا إخواننا؟ لأن مطامعنا لا تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما هو المقسوم لك؟ ما أنت فيه؟ إذا عينك اللي أنا قلت لك مقاسها كام؟ وقلت لك بلعت الكون، يعني العين دي لو أنت جبت مثلا ورقة وخرمتها خرمين كده وعملت كده أهو، تقدر وهي أوسع من عينك تقدر تشوف زي عينك؟ ها؟ يعني أنا بتكلم أهو وبصص لكم وشايف اللي ورايا اهو، طرف العين يجيب، والطرف ده يجيب شرق وده يجيب غرب، تمام؟ ترفع كده جاب شمال، نزل جاب جنوب، جاب تحت يعني جنوبا، وهي قد كده لكنها تبلع الكون. يبقى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ساكن في عشه قل الحمد لله، في غير ساكن على الرصيف، ها؟ ما واحد نايم على الرصيف بيقول لمراته اقفل الشباك هستاهو، ها؟ هو اللي ساكن في عشه مش احسن من ده اللي هياخد برد عشان ما يقف فتح الشباك؟ هو ده لما يرضى بما قسم الله له ايه اللي هيحصل له يعني؟ لكن كل اشكال ياتي من الايه؟ ياتي من الطمع. احنا بقى الصحابة لماذا استعدوا بالإسلام وإحنا مش عارفين نسعد به؟ لأن الصحابة كانوا إذا سمعوا الآية، إذا سمعوا الحديث، كانوا يبادرون إلى تطبيقه عمليا مباشرة، لدرجة أن تطبيق الأحاديث صار ملكة عندهم كالنفس، لا يشعر إطلاقا بأنه بذل جهدا في تنفيذ الأمر أو في اجتناب النهي. وده الفرق بيننا وبينهم. يعني مثلا روى أبو عبد الرحمن السلمي، الإسناد صحيح لأبي عبد الرحمن السلمي، دخل القراءة قراءة القرآن عن عثمان رضي الله عنه وابن سعود رضي الله عنه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم أي الصحابة ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أدي الفرق.